حصرياً على موقع djkimo.com. دنيا مش حلاني واخدة مني الغالي مهما كنت في حالي يابا الزمن ميال واخدة راحت بالي اللي ناقص تاني بدعي ربي ليالي يابا يعدل الأحوال الدنيا تجيب وانا عادي شيال وريتني فيها اللي ما يتشاف وانا لاجل ان امشي يا حلال انا مع الصبر ورديت يابا من الليل ضلمة ما شفتش نور مربوط في ساقي انا زي التور امتى هيجي عليا الدور انا مع الدنيا دي شقيت يابا الدنيا مش حلاني يابا واخدة مني الغالي يابا مهما كنت في حالي يابا الزمن ميال واخدة راحت بالي يابا اللي ناقص تاني يابا بدعي ربي ليالي يابا يعدل الأحوال عايم في بحر الموج في على العلي لا عرفتي مين أنا فين ولا شمالي لكن تشوفني تقول أنا لا أبالي قال شدت حيلي وأنا والله أنا من جوا بعاني مع كل سلكة وعندي ما عندني أعدي خبطة تقوم خبطاني تاني إيه مفيش غيري دنيا مش حلاني واخدة مني الغالي مهما كنت في حالي يابا الزمن ميال واخدة راحت بالي اللي ناقص تاني بدعي ربي ليالي يابا يعدل الأحوال يابا دنيا مش حلاني واخدة مني الغالي مهما كنت في حالي الزمن ميال واخدة راحت بالي اللي ناقص تاني بدعي ربي ليالي يعدل الأحوال حصرياً على موقع djkimo.com.